من كل الفئات الضالة ومن كل الأحزاب السيئة ويرزقهم، لأنهم وجدوا أنه لا يبين أخطاءه ويحذر منها إلا أهل السنة، وجدوهم في مشارق الأرض والمغارب على منهج واحد فساعوا في تفريقهم وتفريقهم وتصديعهم حتى انك تجد هذه الظاهره عند العرب والعجم بسبب غزل ومكر وخطط ومكايد اعداء هذا المنهج. فتنبهوا واعتبروا بما حصل واستيقظوا وعودوا الى الجاده وربوا انفسكم، واذا اصبحتم اهل العلم ربوا شبابكم على هذه الروح، روح الموده والاخوه للمسلمين السابقين والمعاصرين واللاحقين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. الان سوف يحكم بعضهم على بعض بفعل من؟ بفعل اعداء هذا المنهج. وبعض العقول الضعيفه تتاثر بهذه المكايد وتنعم لها وتتفاءل معها، فنجد هذه الآثار فيجب أن يفيق من وقع في شيء من هذا. بارك الله فيكم، وأن يتوب إلى الله، وأن نرجع جميعا إلى الجادة ونصير في درب واحد وفي طريق واحد رافعين منهجا واحدا وراية واحدة بسمة الله تبارك وتعالى. هذا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وإن شئتم الآن وخير عنكم بين أن نقرأ في البخاري وبين الإجابة على أسئلة تحتاجون الإجابة عليها، الخيار لكم. بارك الله فيكم.